الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا ولله الحمد درست متن أخصر المختصرات وتصورت مسائله والله ولله الفضل والمنة. يقول: وأنا الآن قد شرعت بجمع أدلة المتن، أي أدلة مذهب الحنابلة وعللهم، فما هي الكتب التي تنصحونني بالرجوع إليها واقتباس الأدلة والعلل منها؟ الحمد لله، وبعد، أنصحك بالرجوع لكتب السنة، فإن الأدلة إنما توجد في كتب السنة، وإذا كانت كتب السنة عليك طويلة فارجع إلى الكتب المؤلفة في أدلة الأحكام للمسائل الفقهية. ومن أوسع ما رأيته في ذلك ومن أجمله ترتيبا وأنسقه على أصول الفقه كتاب المنتقى لمجد الدين بن تيمية رحمه الله، فإنك تجد بغيتك من الاستدلال الحديثي على كثير من المسائل الفقهية. وإذا كان هذا المتن طويلا عليك فأنا أوصيك ببلوغ المرام، فإن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل ترتيب كتابه على ترتيب كتب الفقهاء عند الشافعية، فبدأ بباب المياه وأعقبه بأبواب كتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا. فكلما مررت على مسألة في كتب الفقه فإنك في الغالب تجد دليلا لها أو دليلين في بلوغ المرام أو المنتقى. وإذا أردت كتابا حنبليا يقرن المسائل بأدلتها فعليك بمنار السبيل، فإن فيه قرابة 3000 حديث، ولا سيما وقد خدمه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. وأوصيك كذلك بالعدة الشرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، فإنه يقرن المسائل الفقهية بأدلتها النقلية والعقلية، وهو كتاب نافع جدا في الحقيقة. وإذا أردت أن تترقى قليلا فعليك بشرح المختصر، عليك بشرح الخرقي للإمام الزركشي الحنبلي، فإنه ذكر فيه يعني أدلة كثيرة جدا عقب كل مسألة فقهية، فيذكر المسألة من نص الإمام الخرقي ثم يشرحها قليلا ثم يسبح في أدلتها النقلية من الكتاب والسنة. ثم إذا أردت أيضا أن تجعل لك ملخصا للمغني، فإن موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى لا يفوت مسألة من مسائل الفقه في الأعم الأغلب التي شرحها إلا ويذكر لها أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس والاعتبار الصحيح، فهو من أوسع كتب الفقه التي ذكرت أدلة المسائل الفقهية من الأحاديث والنصوص الشرعية. فإذا جعلت لك ملخصا على المغني فإنك سوف تحصل خيرا كثيرا، والله أعلم.